وتغنيه عبراتي خطاب عبارتي، ويسري في سري جواب إشارتي، وأرضاه في الإمناح والمنع موقنا، فيجعل وجه المنع عين عطيتي. تفرد بالتقديس جل كماله، فسبحان من بالروح قدس طينتي، وشعشع مشكاتي بأنوار قدسه، وقدس بالعرفان رمز زجاجتي، وأشدو بذكراه فألقاه مؤنسي، ويرفع أستاري بكشف سريرتي، يناشده سري بفيض مدامعي، فيسعف بالألطاف وابل دمعتي، أنادي يلبيني وأدعو يجيبني، وأحتاج مفتقرا يجود لفاقتي، أسبحه بالحمد والعجز مظهري، فسبحان مشهود علا عن جهالتي، ويستر علاتي بود لطائف، يبدل بالغفران قبح مزلتي، فسبحان جواد يجود بلا ضنا، وأغرقني بالود من قبل نشأتي، تفرد في عيني بمشهد عزة، فغيب عن حجب الوجود بصيرتي، فقلبي يهواه وروحي تشاهده، وسري به يسري ورؤياه غايتي، مرادي ولست أروم غير وداده، ولوجهه وردي وكل شهادتي، رقيب يطالعني فأعصي جهالة، فتسبق رحماه مظاهر شقوتي.